سورة الشمس مكية آياتها 15. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شسكران الله تعالى سنناوس يسرهم كربون شو يسيتا مهربان شو. والشمس وضحاها آفتاب قسم بيتم كتاب قسم. والقمر إذا تلاها بيزونيهن قسم يلسى بطش بقان أت آفتابس. والنهار إذا جلاها بيده قسم يلسو أتآبتابس روشن شكران. والليل إذا يغشاها بيروزهن قسم يلسو والانش أتآبتابس. والسماء وما بناها بيأسمان قسم بيمس بنوكر. والأرض وما طحاها بيزمين قسم بيمسهم واركورت وهراو. ونفس وما سواها بإنسان سند نفس قسم بيمس برابركور يعني يمس سيدكور. فألهمها فجورها وتقواها بس دلسمن ترونس بديت غنا بيني جيت برهزغري تهنس يم سري قسم آيها ونيامي كاتك فتركي. قد أفلح من زكاها بتحقیق کامیاب رستگار سپت مطلب اسبود سو شخص یم پاکر پنن نفس یعنی یم پنن نفس نافرمانی نش پاک کرت تقوی فرما برداری پیٹ آماد کر. وقد خواب من دساها ناکام تو نامراد سپد یم سو نفس پھاٹن رو بدین اندر جوابی قسم چھ سارنی قسمن ہند یکم مکہ کافر و فاجر تو بدکار چھو تی لوک تہوی چھو ضرور غزبس تو ہلاکت گرفتار سپدن دنیا تو آخرتس من ات پوٹ قومی سمود گرفتار سپد یمن ہند قصہ امی پت بیان چیوان کرن. کذبت ثمود بطغواها قومی ثمودن کر تکذیب پن شرارت سرکشی سب پنس پیغمبرس صالح علیہ السلامس یہ تمہ وقت قصہ. اذ انبعث اشقاها یل تمہ قومی سمود مضبوط سخت شقیہ اک سوئی سپت آماد تس ونڈ تکلیف واتناس پہ ست رودس بی لوگ تی امیک اطلاع یل ووت صالح علیہ السلامس. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها پس فرمو تمن اللہ تعالیٰ سن پیغمبرن یعنی صالح علیہ السلامن خبردار روزو امس خدائے سنز ووٹنی ہند حق بی تم سند تریش ہند حق یت نس ووٹ مری ہن یا کرو تس تریش چنس اندر کن قسمچ مزاحمت امس ووٹن فرمو اللہ تعالیٰ ناقت اللہ یعنی خدائے سنز ووٹن کیاز یہ اخ بڑ دلیلہ تو موجزہ صالح علیہ السلام سند نبوت پیغمبری ہنز تس تعظیم کرن اس لازم تو واجب یمو کر تت سرس عدل بدل. فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها پس کر تمو تس پیغمبرس انکار سو زونک اپزور بیس چٹک امس موٹنی ٹکنر ات پوچ مورک سہ پس ترو تمن بڑ بلائے تہند پروردگارن تہج نافرمانی تو گناہ سب سوئی بلائے واتن رو ساری برابر یعنی ساری گلن اند ہوت. ولا يخاف عقباها اللہ تعالیٰ چھن کھوچان ام کس نتیجس ات پٹ دنیوک پادشاہ اندیش چھ کران کن وقت مجرم سزا دینس اندر یہ خبر چھ امیک نتیجہ مانے دی خراب ملکس اندر ما سپدی کان شورش یا ملکی معاملاتن اندر ما یی کان خلل اللہ تعالیٰ چھن یژھن کتن ہن کان پروائے